الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة، من نعم الله على العبد أن يوفقه إلى طاعة، ولا شك أن هذه المجالس مجالس طاعة، بل هي مجالس عبادة عظيمة، لأن في هذه المجالس نتفكر في كيف نحيي هذه الأمة، وهذا من عمل الأنبياء والرسل. وأهل الفضل في هذه الأمة أنهم ما يفكرون بأنفسهم، وإنما يفكرون في الأمة، في الناس، عامة الناس، سواء كان هذا زبال، هذا عامل، هذا فلاح، هذا وزير، هذا مدير. التفكر في عامة الناس، هذه يا إخواني عبادة عظيمة قد ما ينتبه إليها كثير من الناس. لذلك لا بد أن نحييها في قلوبنا، وهذه المجالس نذكر بها، نذكر في هذا الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قمة التأسي. فليس التأسي فقط أننا نلبس كما لبس أو نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، وإنما نتأسى به في جميع أحواله. فقد كان في قمة التفكير في هذه الأمة كيف تهتدي. لذلك نحن علينا أن نفكر في أنفسنا، هل نحن نفكر في الأمة حقيقة؟ نفكر في جيراننا، نفكر في الأبعدين، نفكر في الأقربين. إذا سرنا في الطرقات فرأينا من يسمع غنى، أو رأينا امرأة متبرجة، هل فكرنا كيف آل هذا الأمر، وكيف وصل الناس إلى هذه المرتبة وهذه الحالة التي وصلوا إليها، وماذا فعلنا نحن لهم؟ إذا جاءنا التفكير، هذا التفكير يأتي لنا بهم إن كان عندنا دين، ويأتي لنا بضيق، ولكن ما يكفي، فلا بد أن يتحول هذا إلى العمل، والعمل هو إصلاح الناس. هذه يا إخواني مسألة لا بد أن تعلق في أذهاننا، أننا لا بد أن نحاول أن نتألم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يهلك نفسه، يؤذيها، لأنه كان يتألم، سواء على يهود أو على نصارى أو على مجوس أو على عامة الناس، كان يتألم صلوات الله وسلامه عليه. وأما نحن فأقول لا بد أن نصل إلى هذا الخلق، خلق الألم من أجل الناس. كيف أن هؤلاء الناس ليسوا بمهتدين؟ هذه يا إخواني ذكرى لنفسي ولكم، أن كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نتبعه في أيضا مشاعره، في كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، لتكمل لنا قضية الاتباع. وأما موضوع هذه الليلة فهو بيان أو تذكير بمقولة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، أنه ذكر القاعدة المشهورة التي لا يزال الناس يعدونها أصل من أصول علم الاجتماع، وهي أن المغلوب دائم التأثر بأخلاق وأفعال الغالب. وذكر هذا بأن الأمم المغلوبة تسعى لا شعوريا بتقليد واتباع الأمم الغالبة، ولذلك هو تنبأ قبل 200 سنة من سقوط الأندلس بأنها ساقطة. قال إن هذا هو الاستيلاء، لما رأى في أحوال قومه من تقليد للكفار قال إن هذا هو الاستيلاء. وهذه قاعدة نشاهدها في عصر الإسلام لما فتح المسلمون بلاد كل هذه بلاد روسيا الآن، وفتحوا بلاد فارس في أطرافها، وفتحوا بلاد الهند والسند، وجدنا أن الأمة، أمة المجوس وأمة الفرس وأمة الرومان والأمم هذه بني الأصفر وما حولهم، وجدناهم بسرعة تأثروا بالأمة الغالبة، فسادت أخلاق العرب المسلمون الذين فتحوا تلك البلاد. ولذلك تجد أن هذه الأمم بسرعة تعلمت العربية فترة زمنية قصيرة، فإذا هذه الأمم تتكلم العربية وتدرس العربية وتؤلف بالعربية، بل يصبح العلماء العربية منهم، سيبويه ونفطويه وفلان وابن سيدة وغيرهم كلهم من الأعاجم. إذن تأثروا بسرعة. الآن المسلمون في الهند والباكستان وتركيا والدول هذه كلها ما يعرف أحد منهم اللغة العربية. ما السبب؟ لأن حملة الإسلام من الجزيرة ضعاف، فتأثرت الأمة بأخلاق غيرها. لما أول ما قامت دولة بني العثمان ما كانت تلك الشعوب كلها تتكلم التركية، ولكن بسرعة انتشرت بينها اللغة التركية. فتجد الآن معظم بلغاريا وروسيا الجديدة، هذه الدول الاتحاد السوفيتي التي الآن أرادت الإسلام، معظمها الآن تتكلم اللغة التركية، لأن كانت الأمة التركية سائدة. وعندما جاء الكفار إلى بلادنا أو بقوا في بلادهم وتبعناهم أصبحنا تبع. هذا معروف أن الفساق من الناس والعصاة من الناس قد تبعوا، ولكن أنا الذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الإسلاميين لا شعوريا، ولأنهم ما نبهوا، قد وقعوا أيضا في التأثر بأخلاق المغلوب الغالب. كيف؟ نلاحظ أننا الآن قد شاع عند المسلمين عقيدة، وهي أن الحق ممكن أن يتعدد، وهذه في الحقيقة قادمة إلينا من دول الكفر، أن الناس أحرار فيما يعتقدون وفيما يرون. لذلك الآن أصبحت ترى في مجتمع المسلمين وبين الدعاة وبين جماعات الدعوة من يرى أن كل خير. هذا خلق ما جاءنا من الإسلام، وإنما جاءنا من الأمة، من الفكر الوافد، فكر وافد باسم الإسلام. من الذي درعه بيننا؟ الأهل الاستشراق المستشرقون زرعوا في الأمة هذا الفكر باسم الحرية، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية التعبير. الحق الإسلام كبير يسع، فضاع الأمر. لذلك لأن يا إخواني الغربيين ما هم فقط سربوا لنا التبرج وسربوا لنا الخمر، لا، سربوا لنا الأخطر من هذا، سربوا لنا الفكر الفاسد. لذلك لابد أن نرجع الأمور إلى أصولها. ولذلك لابد من قراءة كتب محمد حسين، له مجموعة كتب تدور حول هذه القضية، حول أن حصوننا مهددة من الداخل، حول الغزو الثقافي، وأشمل من هذا رسالة محمود شاكر الذي هو رسالة في ثقافتنا، بيّن كيف أننا غزينا من الكفار من حيث لا ندري، ودخل علينا الفكر الغربي وتبناه الإسلاميون وجروا به، وهذا من تأثر المغلوب بالغالب، لأن كثير من المفكرين درسوا في بلاد الغرب ويعجبون بالحرية. حتى الآن كثير من الإسلاميين يقول ما شاء الله الحرية في بلاد الغرب، لكن الحرية في الكفر لا. احنا عندنا حرية بس لها حد. أنت حر أن تعتقد بحدود، فإذا دخلت الإسلام ما أنت حر تترك تقتل. من بدل دينه فاقتلوه. لكن أنت نصراني، كيف تبقى نصراني؟ لكن لما تدخل دائرتنا وتتزوج منا وتعرف أحوالنا، فإذا أردت أن تخرج لابد أن تقتل. طيب يا أخي أنا حر، النصارى ممكن تصير اليوم نصراني، بكرة بوذي، بعد هندوكي، ثم ترجع نصراني، ما لهم علاقة معك. أما عندنا لا، إذن الحرية عندنا لها ضوابط، ليست منطلقة، ليست مفتوحة. فجاءنا هذا الفكر من الغربيين، فكر أن الإسلام يسع. الأولون ما عندهم هذا الفكر، الأولون ما عندهم هذا الفكر، عندهم حق وباطل، وبلغة العصر عندهم ضيق أفق، أن واضحة عندهم، هذا حق وهذا باطل. لذلك كان أهل البدعة ينكشفون بسرعة، لأن أهل السنة مسلطين عليهم، يكشفون عوارهم. فلما جاءنا هذا الفكر الجديد أصبح الكل على خير، وأصبح الكل يا أخي هذه وجهة نظره، وأصبح الحق يتعدد، فضاعت معالم الدين. لأن الصوفي والرافضي والباطني كذا يا أخي هذه وجهة نظره، هذا الذي ظهر له. في الإسلام ما في هذا، في الإسلام في حق وفي باطل، والرجل قد يكون في الباطل أحيانا ثم يعود إلى الحق. إذن يا إخواني لابد أن ننتبه إلى الأصول التي ضاعت عندنا. كذلك انتشرت عندنا قضية، الغربيون عندهم لأن الناس أحرار فلا ينبغي أن تجرح أو أن تشد على من خالفك في الرأي. هذه جملة جميلة، لكن الأولين في الجرح والتعديل ما كانت عندهم هذه الجملة. كان عندهم كالإمام أحمد وغيره من أئمة الدين عندهم هجر المبتدعة وكشف أحوال المبتدعة. الآن لما تتكلم على مبتدع يقول لك يا أخي هذه وجهة نظر، ينبغي أن احنا ما نجرح أهل الإسلام. طيب لما ذاك كتب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، هذا جرح ولا ما جرح؟ لما الإمام أحمد يقولون له عن الحارث المحاسبي فينهى عنه، يقولون ما عنده شيء هذا ذكر. وقس على هذا مثل ما شئت من كلام الأولين. ولذلك تجد في كتب الجرح والتعديل، تصوروا أن الآن لو سئلنا عن أحد العلماء قلنا هذا كذاب، إيش تقول؟ تقوم الدنيا علينا. لكن هذا الرازي يسأل عن فلان يقول كذاب، يسأل عن فلان يقول هذا مبتدع، يسأل عن فلان يقول هذا وضاع، يسأل عن كذا يقول هذا يرد حديثه، هذا لا تقبل شهادته، كلهم علماء. إذن كان هناك جرح وتعديل، الأمة كانت حية. فإذا أخذنا بمنطق هذا العصر، وهو أن كل هؤلاء يعني ما ينبغي أن نبين خطأ أحد، نشيل كتب الجرح والتعديل، نلغيها من الوجود، لأن كتب الجرح والتعديل قامت على أساس بيان الضلال من الصواب، بيان السنة من البدعة. لهذا قامت كتب الجرح والتعديل، وأنتم طلاب علم تعرفون هذا، اقرأ تهذيب التهذيب وشوف إيش في من كلام. إذن يا إخواني الأمة أول كانت خطأ أم كان الصواب؟ هاي قضية لابد نفهمها، يا إحنا خطأ يا هم خطأ. لأن إحنا الآن كلما ذكر مبتدع فقيل هذا مبتدع، قال يا أخي هذا يجرح علماء المسلمين، هذا يا أخي ما يجوز، هذا غيبة، هذا كذا، فأصبح الإنسان ما يستطيع يظهر شيء. وإذا قلت فلان أخطأ قال يا أخي ليه ما ناقشت من قبل، ما سمعنا هذا عند أحمد ولا عند الشافعي ولا عند غيره، سمعناهم يرد بعضهم على بعض. حتى الصحابة، عائشة ترد على ابن عمر، وابن عمر يرد على ابن عباس، وفلان يرد على هذا، ما أحد من السائلين قال لابن عمر لماذا لا تذهب إلى زيد أو إلى عائشة فتناقشها. سمعت ماذا في الكتب؟ ما قرأنا. قرأنا أحيانا يرد بعضهم على بعض بشدة. لماذا؟ لأن كان عندهم قضية وهي لها بد من الذود عن الدين، فإذا تعرض للدين وانتهكت حرمات الدين هانت بعده كل حرمة. احنا الآن أصبحنا كلما تكلمنا عن مبتدع، عن ضال، عن منحرف، عن مؤول للأسماء والصفات، عن راعي صاحب قبور، قال لا يا أخي هذا تفريق للمسلمين، هذا طعن في المسلمين، هذا تجريح في المسلمين. إذن البخاري أكبر مجرح، والرازي أكبر مجرح، وأحمد أكبر قبلهم، هذا علمهم. ولذلك إذن علم الجرح والتعديل نشيله من الكتب. هذا أبو حنيفة إمام الدنيا الخطيب البغدادي رحمه الله يتكلم عنه، بل أن من المحدثين من قال في حفظه شيء، لأن هذا تجريح. فضاع، يضيع، تضيع معالم الدين كما هي ضاعت في عصرنا هذا. صار الناس عندهم، كل الناس طيبين، الذي يسب الصحابة والمبتدع والضال والمنحرف كله طيب، الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا هذا لا يجوز تكلم عليها، تجريح المسلمين. يا أخي أخطأ، ما في أحد ما يخطئ، وأخطأ الغزالي وأخطأ فلان وأخطأ فلان، كل أخطاء. لكن إبليس إذن أخطأ، فلا بد يا إخواني أن نميز الأمور. وأنتم طلاب علم، لا بد أن يكون عندنا حق وباطل، وإلا تضيع هويتنا بعد ذلك كما هي ضايعة الآن. الآن العامي مسكين ضاعت هويته، من المسؤول؟ طلاب العلم. لماذا العامي في عهد أحمد ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا قال غيره، أنا لا أريد أن أضل العوام، كيف أتكلم على فلان المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى غيرهم؟ طيب اللي كانوا في عهد أحمد كلهم علماء ولا فيهم عوام؟ فيهم عوام. فلماذا أحمد رحمه الله والشافعي والبخاري وغيره ما راعوا شعور العوام؟ لماذا نحن نجني على العام هذا ما نظهر له الحق؟ نقول للعام هذا خطأ، ما ذنب هذا المسكين؟ إذن يا إخواني هذه الميوعة من أين جاءتنا؟ جاءتنا من أهل الكفر أصلا، فدخلت بيننا باسم الثقافة وباسم الحرية وباسم تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر، فضاعت معالم الدين وأصبح الحق ضائع وكله مجتهد، وبررت الأخطاء باسم الدين. وهذا لا شك عند الغربيين موجود، لأن الغربيين ما عندهم حق باطل، عندهم ما اجتمع عليه الناس حق، وما اختلف في الناس فهم أحرار. لذلك تعبد إبليس يعطوك جمعية، في الآن جمعيات مرخصة في أمريكا لعبادة الشيطان، وما تستطيع تفعل شيء، هم أحرار. من أرادت أن تزني تزني، هي حرة. حتى الأب لو ضرب الأب ابنته من أجل الزنا فإن الأب يسجن، ما له حق. وأما نحن فنقول أمر لا. لذلك تجد الآن عند المسلمين وفي الجرائد وفي المساجد هذا الفكر منتشر، ويظنون أن هذا الفكر من الإسلام. أمر ثالث دخل عندنا الآن عند الإسلاميين الذين يكتبون في السياسة، دخلت عندهم الديمقراطية ورأي الشعب، وهذه من وين جاءت للمسلمين؟ جاءتهم أيضا من الغربيين. هل يا إخواني لما اختير عثمان أو اختير الصديق أو عمر هل أخذ رأي الأقاليم؟ لا، أخذت رأي الأقاليم. إذن الشعب في الأمة المسلمة الكبيرة ما استشير، لا استشير في خلافة أبو بكر ولا في خلافة عمر ولا عثمان ولا علي، أخذ رأي النخبة أهل الحل والعقد، عقلاء الناس، كبار القوم. وأما الآن فأصبحنا نجد في الإسلاميين من ينادي بالانتخابات وبالديمقراطية وبأن الشعب رأيه، ولو أجمع الشعب على اختيار عاهرة لجاز ذلك. هي مصيبة، هي من وين جاءتنا؟ أيضا جاءتنا من تأثرنا بالغرب. ولذلك في الخمسينات لما كانت موجة الاشتراكية نشطة، قام السيد قطب رحمه الله بتأليف كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام. قال لا، ما هو بس أنتم عندكم اشتراكية، حتى احنا عندنا اشتراكية، عندنا اشتراكية أبو ذر فوقع في مشكلة كبيرة. ما السبب؟ أننا ما انتبهنا على هذا الغزو الفكري الذي دخل بلادنا. إذن يا إخواني لابد أن نعلم أننا واقعون كأمة، حتى الدعاة منا، في تأثر المغلوب بأخلاق الغالب. ولذلك أنظر الآن، حتى بعضنا الآن مثلا يرى أن الكرة هي وسيلة من وسائل الدعوة، لبسها إبليس علينا. مسرحيات وسيلة من وسائل الدعوة، تمثيل وسيلة من وسائل الدعوة، لبس إبليس علينا. لماذا؟ قال يا أخي النصارى يفعلون هذا للشباب. طيب النصارى يفعلون أشياء كثيرة، فهل نحن نفعل هذا؟ العب، نحن ما نقول اللعب حرام، لكن لا تقول اللعب دين. الدين دين واللعب لعب. صحابة لعبوا، العب كما تشئت بالحجر أو بالهواء، لكن لا تقول هذا دين، لا تقول وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة أكبر من هذا. وأما تشتهي تلعب العب، لا نحرج عليك اللعب، ولكن بضبط الألفاظ. إذن أقول يا إخواني، نحن وقعنا وانتشرت عندنا ميوعة وأمور كثيرة ناتجة من تأثر أخلاق الغالب علينا. لذلك نرجع إلى لماذا دعاة الكتاب والسنة يندندنون على تحريم التشبه. ما تجد أحد يدندن على تحريم التشبه غير السلفيين. لماذا؟ لأن عدم التشبه هو الذي يوجد الاستقلال. إذا تربى الإنسان على أن يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، يتربى على إيش؟ على الاستقلال في الرأي والاستقلال في السلوك. ولذلك اليهود يعني تعجبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في الشعر، تسريحة الشعر كانوا ما يفرقون فرق بس عشان يخالفهم. لماذا؟ كما قال اليهود، ما ترك محمد شيء صلى الله عليه وسلم إلا خالفنا فيه. ما هم تارك لنا شيء؟ هذا التعقيد في المخالفة يربي الشخصية المسلمة، وهذا الذي ينقصنا الآن يا إخواني. ينقصنا عدم التشبه والتمايز، ومحمد فرق بين الناس، فرق به الحق من الباطل. لابد هذا يا إخواني، ولا تضيع الأمة. هذه الميوعة التي تعاش الآن هي تضيع الأمة. لابد أن تكون للأمة هوية، وأن يتعصب الإنسان لهذه الهوية، وأن يحيا عليها وأن يموت عليها. وأما الميوعة التي تشاهد فهي ضياع. هوية الأمة أنها ما تقلد، وأنها تقول للحق حق وللباطل باطل. خلي العالم الآن عوام نجد كلهم يعرفون الشرك والبدعة، ما تفرقوا، ما حصل تفرقة، يعرفون هذا الشرك هذه بدعة. فلماذا لا نعلم العوام السنة من البدعة؟ إلى متى نجاملهم؟ ما نقول بشدة لكن بحكمة، نعلمهم بالحكمة والود والمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلمهم الدين حتى يميز المعسكرين. لابد أن يكون معسكر أهل الحق بين، هوية واضحة كما كان في كل بلد. وهذا هو الظهور، الظهور هو التميز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ما هوش الظهور غلبة كما قال العلماء، لا، ظهور حجة وبيان وإن كانوا قلة. إذن يا إخواني لابد من الاجتهاد على أن توضح للأمة هوية. هوية الأمة الآن ضايعة. خذ كلمة إسلام ودر بها على الجماعات والمشايخ وخذ تعريف، تضيع. بل العام الآن المسكين لو عنده مسألة فقهية يسأل 10 أئمة مساجد يمكن كل واحد يعطي جواب. لماذا لا نعلم العام طلب الدليل؟ لماذا لا نعلم العام السنة من البدعة؟ نجعل أمة حية، فإذا ظهر الحق ذهب الباطل. لكن يا إخواني إذا كان إحنا بنجامل الله عز وجل قال إن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إحنا لا بنجامل القبور عشان لا نفرق المسلمين، وبنجامل المبتدع عشان لا نفرق المسلمين، وبنجامل اللي يسبون الصحابة عشان ما نفرق المسلمين، وبنجامل الذي ما يدري إلهه وين. وأبو حنيفة رحمه الله يقول من لم يعلم أن إله في السماء وفي الأرض هو كافر، هذا كلام أبو حنيفة. ونبقى بعد ذلك الذي يدور حول القبر نقول هذا يجامل المسلمين. ولذلك انظروا كتاب هذا مصطفى كامل الشبيبي أظن أو الشيبي اسمه الصلة بين التشيع والتصوف. إيش يقول في الكتاب هذا؟ يقول لماذا تعبون علينا؟ كل ما نفعله عندكم باسم التصوف. إذا احنا ما احنا أهل سنة، حتى الصوفية إذا ما هم أهل سنة، لأن احنا وإياهم شيء واحد. وذكر بأدلة في أكثر من 300 صفحة بأنهما وجهين لعملة واحدة. فإذا تكلمت على التصوف قالوا الأمة معظمها متصوفة، وهذا كذب. وإذا تكلمت على أهل البدع قال الأمة ابن حجر وفلان، ما هو صحيح، هذا تضليل للأمة. وإذا كانت الأمة على خطأ لتكون على خطأ تنبه. إذن يا إخواني نحن بحاجة إلى التمايز حتى تظهر الهوية المعذرة، ولا كيف نكون شهداء إذا الشاهد والمشهود عليه مثل بعض؟ ما يستقيم. ميز الله عز وجل أهل التوحيد بأنهم شهداء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن الشهداء، أهل التوحيد الشهداء، ولا الجيلاني أو جماعة أهل القبور أو زوار بدر حيكونوا شهداء على الناس؟ شهادة الزور. لن يشهد على الأمة إلا الموحد. فإذا الموحد ضاع مع الأمة من سيشهد يا إخواني؟ كيف يعرف الناس الحق إذا ما ظهر أهله؟ الإخوة ذهبوا، أرسلنا وفد إلى أوزبكستان قريب، هذه الجمهورية الجديدة، فسألوا عن الناس. قال والله نعم عندنا من جماعتكم عندنا بعض الناس وهابية. قال بس احنا نبغى هذول، لو ما كانوا مميزين كان ضاعوا، لكن قلة ميزت نفسها واتهموا بالوهابية زورا، وإلا هم أهل توحيد. إذن يا إخواني لا بد من التمايز، وأن تكون عندنا الجرأة لإظهار الحق. وهذا أول شيء يتعلم طالب العلم، أن يكون عنده الاستعداد لقبول الحق والاستعداد لإعلان الحق، ولا ما منه فائدة؟ ترى الأمة فيها ناس كثيرين حفظت كتب، أمم الآن دكاترة وأساتذة جامعات ودنيا، والله لو جلسنا نحن أمامهم ما نستطيع نتكلم شيء. لكن ما الذي أماتهم؟ ما أظهروا الحق. هذا ترى العلم كثير من الناس عندهم معلومات لكنهم ما عملوا به، ما أظهروه، فإيش الفائدة؟ فأول صفة يا إخواني لطالب العلم أنه يبحث عن الحق، يدور وين الحق فيتبعه، كما قالوا الحكمة ضالة المؤمن. لكن إذا جاء الحق إيش ينام عليه؟ لا يظهره بين الناس، والله غالب على أمره. والأمة يا إخواني ما هي مجتمع لنا عشان إحنا نخاف نفرقها، ما هي متفرقة في كل شيء. اسأل سؤال فقهي لأئمة المساجد وخذ جواب، سجل الجواب عندك وتعال تجد عجب. إذن الناس مختلفون، لكن كيف يجتمعون؟ جرب الناس الطرق كلها ولم تزدهم إلا افتراق. فلنجرب نحن طريقتنا، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، دربه الذي يجمع الناس. صحيح قلة لكنها مجتمعة. لذلك خذ سؤال في الصلاة روح اسأل السلفيين في كل مكان، تجد جوابا واحد أو قريب من الواحد. خذ سؤال في الشرك واسأل السلفيين في الدنيا وأن ما يعرفوا بعض، جواب واحد. لماذا؟ لأن الدرب الذي يسيرون عليه سلسلته واحدة، تبدأ من الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي به يوم يلقاه. خذ سؤال في الشرك واسأل السلفيين في الدنيا وأن ما يعرفوا بعض، جواب واحد. لماذا؟ لأن الدرب الذي يسيرون عليه سلسلته واحدة، تبدأ من الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي به يوم يلقاه. هذا يا إخوان الذي أنا رغبت بيانه، أننا لا نقع في غلبة في تقليد المغالب من غير أن لا ندري. كيف نتخلص من هذا؟ نحقق التميز، عدم التشبه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على هذا النهو ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبد الرسول. يقول ليس الجيلاني، لا يا أخي، أنا ذكرت قصدي بالجيلاني أتباع الذي ينتسبونه، أما شيخ عبد القادر الجيلاني فقد أثنى عليه أهل العلم والله أعلم بحاله، لكن أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله، وإنما أنا أقصد بالذين ينتسبون لنا إلى الطرق. وأما أصحاب الطرق فبعضهم كان رجلا فاضلا، يعني خذوا مثلا الآن الشاطبي رحمه الله، من أكثر الذين ألفوا في البدع، بل ألف كتابه الاعتصام، وقبره في مصر الآن يزار. يقول هل هناك وسيلة يمكن لطلبة العلم أن يستعملوها كسلاح في توجيه المجتمع الوجهة الصحيحة؟ نعم، الدعوة والصبر على الناس، دعوة إلى الله عز وجل هي الوسيلة الوحيدة، لأن نحن لسنا ليس عندنا سلطان، لكن عندنا لسان، فإذا تعلمنا ونشطنا بين الناس يغير الله الأحوال. لكن إن تعلمنا ونمنا، يعني تصوروا يا أخواني، أحيانا يكون بلد مليان طلبة علم وما تجد لهم أثر، ما السبب؟ نائمون. فإذا وجدت أثر معناه أن طلبة العلم متحركون، هاي هي القاعدة. يقول نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية تمر الآن بمرحلة من التمزق والتفرق وظهور الشرك والبدع، ما الطريق إلى توحيد المسلمين؟ الطريق قلنا يتمثل في كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في التصفية والتربية، يكون عندنا الجرأة لأن نقول هذا من الدين وهذا ما هو من الدين، فنصفي الإسلام. الإسلام الآن دخلته شوائب، يعني أمس صلينا في المسجد عندنا فناقشني رجل يقول هو كان مدرس في الأزهر وجاي الآن منتدب مدرس هنا، فجاء ذكر في الفقه وكذا ثم دخلنا في العقيدة، فأقول له هل الله في كل مكان؟ يقول نعم. قلت له حتى في الحمام؟ قال نعم في الحمام. ثم بعد نقاش وتبين له أمور كثيرة قال أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. فالناس يا أخي الطريق أن تصفى الكتب والدروس من كل شيء مخالف الإسلام، ثم مع في نفس الوقت نتربى على الإسلام المصفى، والتربية عليه معناه تطبيق ودعوة، ولو كل منا أصلح نفسه ومن حوله صلح المجتمع. لكن للأسف سامحوني يا إخواني، معظمنا يحبون الدعوة كما قالوا، يعني مثل العاشق الكسلان يبغى يتزوج يغفى كذا، لكنه ما هو رغبان يخرج من البيت. فعامة الشباب الآن يرغبون في إصلاح المجتمع، لكن ما يرغب يطلب العلم، ولا يرغب يقرأ الكتب، ولا يرغب يدعو إلى الله عز وجل، كيف ينصلح المجتمع؟ إذا نحن ما تحركنا لإصلاح المجتمع ما صلح المجتمع. يقول ما واجبنا نحن الشباب؟ قلنا واجبنا أن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وانظروا سبحان الله، الله عز وجل ما قال ادعو إلى الله عز وجل على علم وبعلم، وإنما قال على بصيرة، لأن البصيرة تجمع علم الدين وعلم الواقع، يكون عنده العلمين. يقول الأخ لماذا تدعون باسم السلفية ولا تدعون باسم أهل السنة والجماعة أو باسم المسلمين، وقد قال تعالى هو سماكم المسلمين، وقد تعلمون أن ظهور هذه الأسماء تفرق الأمة. أولا، كلمة أهل السنة الآن صارت عند عامة الناس يعني ما هم شيعة، ولا تعني التمايز العقائدي أبدا، وإنما تعني ليس بشيعي. ولذلك تجد الآن في الهند وكيرلا لما تقول حق واحد أنت من أهل السنة يعني من أهل البدعة، هو أي واحد من أهل كيرلا يقول من أهل السنة معناه مبتدع قبوري، لأن هم الذين سبقوا بهذا بالتسمي فسموا أنفسهم بأهل السنة، هذه واحدة. الثاني أن المسلمين كل الناس مسلمين، ما نقول في الناس كفار، فإذا جئت لواحد قال لك أنت إيش، تقول أنا مسلم، بيسألك سني ولا شيعي، أحتقول أنا سني، راح يسألك أنت أشعري ولا ما تريدي ولا معتزلي ولا أنت على أي طريقة، ثم راح يسألك أنت إيش مذهبك، شافعي ولا حنبلي ولا إباضي ولا إيش ما أنت، فالسؤال ما عرف الجواب. لكن إذا قلت له أنا على طريقة السلف الصالح، عرف الجواب ولا ما عرف؟ عرف بسرعة. فلا يقول أحد بأن السلفية تفرق، لماذا؟ لأنها ليس لها مؤسس ولا شيخ تنتمي إليه، وإنما هي الأمة، الأمة بكاملها، هي هم الذين يسيرون على درب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل الحديث. فما أحد قال أول أن أهل الحديث بدعة هذه، هل أحد سمعتم أنه أحد قال لأحمد أو للشافعي بأنكم أنتم أهل الحديث هاي مبتدع، ليش ما سميتوا أنفسكم مسلمين؟ سموا أنفسهم بأهل الحديث، ولذلك قالوا عن الطائفة المنصورة أن لم يكونوا أهل الحديث، قال فلا أدري من هم. فما أحد قال ليش أنتم قلتوا أهل الحديث إذا ما نات باقي المسلمين ليش ما؟ فيا إخواني التسميات المحدثة تفرق، وإنما هذا قديم ليس له مؤسس فلا يفرق، إلا المبتدع يفرقون. صحيح. يقول بين لنا رحمك الله أمين طريقا سهلا ذا فائدة في سبيل الدار الله عز وجل. والله يا أخي ما هو سهل، كما قال المتنبي لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ما في سهل يا أبوي، جنة ما تجي سهلة، لكن سبحان الله العظيم من نوى سهل الله له الأمر، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من سلك الدرب سهل الله له، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم بشر الله عز وجل المحسنين، قال وإن الله لمع المحسنين. فهو في أوله صعب، لكن من سلك دربه سهل الله له ذلك. أما الذي ما يسلك ما يخطو خطوة ما يصل، فهو كما يقولون سهل ممتنع، سهل وصعب، لكن من سلك الدرب سهل الله له الأمر، ومن جلس في بيته ما استفاد شيء. يقول ما رأيك فيما قاله بعض المتأخرين بأن الدين الإسلامي هو ثقافة، واحتجوا بهذا المصطلح بأنه يحفظ الدين الإسلامي من مهاجميه؟ لا والله الدين ليس بثقافة، حتى بعض الناس الآن يقولون الفكر الإسلامي، وهذا لو فقهوا كان كفرا، لأن الفكر له مفكر، والفكر خطأ وصواب، والدين ليس له مفكر، الله عز وجل قرره. فالدين دين، فهي عقيدة إسلامية، وليست كما يقول الإسلام فكرة. في بعض كتب شو اسمه ذا اللبناني غير سعيد حوش اسمه يكن يقول الإسلام فكرة، لا والله الإسلام ما هو فكرة، الإسلام عقيدة ودين حقيقة لا تقبل الجدل. فلكن في المسلمين مفكرين، نعم مفكر إسلامي لأنه هو فكر، أما الإسلام فلا، الإسلام دين وعقائد. يقول ما أول شيء يدعو إليه طالب العلم، هل يبدأ بالعقيدة أم ماذا؟ والله يبدأ بالعقيدة، وأنا إن شاء الله في نيتي نعمل درس طويل في يوم الخميس تحت عنوان إلى ماذا ندعو أولا، الحكم أم العقيدة، إن شاء الله، لأن اختلطت الأمور عندنا، ما مو واضح. لكن يقول إذا رأينا شخص مخطئا أو ضال، هل ننصح له أو نشمت به أو نشمره؟ وإذا نعم نشهر نشمر أو يدعو إلى ضلالة؟ لا والله يا أخي ننصحه لا شك، ندعوه، الصحابة ما يأسوا من دعوة، من دعوة الضالين المنحرفين، ندعو إلى الله عز وجل ونجتهد في ذلك، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. هذا إذا كان هو بنفسه منحرف، لكن إذا له شريط طالت به الركبان كما يقولون، وله كتب، لا كما هو لما نشر ضلاله ما شاورنا، فلما نرد عليه ما نشاوره، لأن أصبح كلامه هذا الآن يتعلق بالأمة، ودخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نعرف واحد إمام أو صاحبنا أو جارنا أو كذا عنده ضلال، لا والله ننصحه وندفع بالتي هي أحسن، ففرق بين الاثنين. يقول ما موقفنا من هؤلاء الغزالي الكبير النووي الباقلاني ابن حجر العسقلاني سيد قطب حسن البنا الغزالي الصغير جاسم هلهل؟ لا شك أن الأولون رحمهم الله كان في أصولهم طيبة، يعني لا يظن أحد بأن النووي أو ابن حجر كانوا على عقيدة فاسدة بالجملة، وإنما وقعوا في أخطاء نتيجة لتربيتهم ومنهجهم الذي سلكوا، ولكن أصولهم العامة هي أصول أهل السنة والجماعة. وأما ما ذكر من المتأخرين فهم من الإخوان المسلمين يسيرون وفق منهج الإخوان، ونحن قاعدتنا التي ندندن عليها دائما عدم التعرض للأشخاص إلا فيما ذكر عنهم من علم أو فكر حتى ننجو عند ربنا، وإلا ما في شخص بالجملة، يعني حتى بعض لو تسألنا إيش رأيك في الشيخ ناصر؟ بنقول فيه وفيه، يعني ما من أحد إلا وممكن أن يتكلم عليه، ولو سئل عني فسيقال عني الكثير. وإنما نقول يجب، يعني ينبغي أن يكون السؤال: فلان قال كذا، إيش تقولون في هذا القول؟ هذا يكون الأسلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.